الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة وجوب التوبة والاستغفار. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه بالتوحيد، واجتنبوا الطاغوت، واحذروا الشرك، واتبعوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم تصلح أعمالكم وتتهذب نفوسكم وتطيب أقوالكم، وابتعدوا عن الذنوب والمعاصي، واكرهوا الكفر والفسوق والعصيان، تكونوا من الراشدين المهتدين. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أيها المسلمون، إن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. قال العلماء: التوبة هي الرجوع من الذنب إلى الطاعة، ومن التقصير إلى العمل، وهي واجبة من كل ذنب. وشروطها 3، إذا كانت تتعلق بحق الله: أولاً الإقلاع عن المعصية، ثانياً الندم على فعلها، ثالثاً العزم على عدم العودة إليها أبداً. وأما إذا كانت تتعلق بحقوق العباد فشروطها 4، 3 الأولى، والشرط الرابع أن يبرأ من حق صاحبها، فإن كان قذفاً أو ضرباً فعليه أن يتحلل منه أو يطلب عفوه، أما إن كان مالاً فيرده إليه إن كان يعرفه، فإن لم يجده فإنه يتصدق به. إن كان غيبة وبلغت من اغتيب فعليه أن يطلب السماح منه، أما إن لم تبلغه فلا يذهب إليه ولا يخبره، بل يستغفر الله له ويذكره بخير في مثل المجلس الذي اغتابه. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. عباد الله، مع أن باب التوبة مفتوح والله يحب التوابين، مع ذلك علينا أن نحذر الذنوب والمعاصي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: التوبة من الذنوب واجب، والاحتراز من الذنوب أوجب. فاتقوا الله يا عباد الله، واحذروا الذنوب والمعاصي، وأكثروا من التوبة والاستغفار، تكونوا من المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الاستغفار، وإن لم يظن أنه مذنب مع الله أو مع عباده، لأن للتوبة فوائد عظيمة أذكر منها عشرة. أولاً، إن التوبة يحبها الله تعالى، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثانياً، إن الله تعالى يفرح بتوبة عبده إليه فرحاً كبيراً. ثالثاً، التوبة تسهل الطاعات، كثرة الاستغفار، كثرة التوبة تسهل لك الطاعات، قال تعالى: ويهدي إليه من ينيب. رابعاً، التوبة والاستغفار تزيد في العقل والإيمان. خامساً، تحفظه من الشياطين. سادساً، التوبة والاستغفار تؤدي إلى خفة الروح وسرور الروح، لأنها تمسح الذنوب التي تثقل ظهر الإنسان، فإذا تاب جاءه النشاط، جاءته السعادة، وذهب عنه الهم والحزن والخوف. سابعاً، التوبة والاستغفار سبب في رفع العذاب في الدنيا وفي الآخرة، قال تعالى: وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد، يعني يا سعد يا حياة طيبة، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. فإذا وقع البلاء خاصة فإنه علينا أن نكثر الاستغفار، فقد جاء في بعض الآثار أن ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة واستغفار. ثانيا، التوبة والاستغفار سبب للخيرات والبركات، قال نوح لقومه عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تاسعا، التوبة تؤدي إلى طهارة الفرد والمجتمع. عاشرا، التائب تحبه الملائكة ويحبه المؤمنون. أيها المسلمون، علينا بالتوبة دائما والإكثار من الاستغفار، وعلينا أن نختار الأدعية القرآنية والنبوية، فهي تجمع معاني كثيرة وفضائل عديدة بألفاظ يسيرة وجامعة للخير كله، ولنجتنب هذه الأدعية المخترعة التي ينشرها كثير من الناس، خاصة الشيعة والصوفية الذين ينشرون بعض الأدعية المخترعة الطويلة: اللهم اغفر لي في فوق الأرض وتحت الأرض وعند العرض، كذا تفصيلات ما نحتاج إليها. علينا بالأدعية النبوية، الأدعية القرآنية، فخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا بسيد الاستغفار، قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، يعني أعترف لك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دعاء ما شاء الله قليل الألفاظ لكنه كثير البركات والخيرات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث حسن. علينا يا عباد الله أن نعلم أن الذنوب ليس فعل المحرمات فقط، كثير من الناس يظن أن الذنوب فعل المحرمات، لا، الذنوب فعل المحرمات وترك الواجبات التي تستطيع أن تفعلها، وهذا أخطر، ترك الواجبات أخطر من الوقوع في المحرمات، وكلاهما ذنب. ولهذا تجد بعض الناس لا يصلي ويقول لك: أنا ما نصليش، بصح أنا خير من ذاك اللي يصلي ويغلط. لا، أراك دائرها كبيرة، الذي يصلي ويغلط خير منك أنت اللي ما تصليش وما تغلطش، لأنك داير أكبر غلطة وأكبر ذنب بعد الشرك وهو ترك الصلاة. إذا علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من التقصير في حقوق العباد كالوالدين والأولاد والأقارب والزوجات، فأعرينا أن نؤدي الحقوق وأن نحافظ على أعمالنا وأن نصلح أعمالنا، وعلينا أن نربي أنفسنا وأهلينا على الدين والطاعة. وللوصول إلى ذلك علينا بطلب العلم النافع حتى نجمع بين العمل الصالح والعلم النافع، وخاصة في الأشهر الحرم. نحن الآن في شهر الحرام وهو ذي الحجة، وبعد أيام قليلة سيأتي شهر حرام آخر وهو المحرم، فعلينا أن نكثر من الطاعات، وعلينا أن نتعلم هذه الشهور. فكثير من المسلمين الذين استعمروا من طرف الكفار صاروا لا يعرفون هل هم في شهر حرام ولا في شوال ولا في ذي الحجة، على بالهم، لكن يعرفوا فبراير ومارس وأوت وجانفييه. هذا خطأ كبير. لا مانع أن تعرف الشهور الميلادية، لأننا صرنا مرتبطين بأولئك الكفار مع الأسف اقتصادياً، لكن علينا أن نتعلم في أي شهر نحن في شهر حرام، وبعد أيام سيدخل علينا شهر محرم، فعلينا أن نتعلم الأشهر. ما هي الأشهر الحرم؟ اسأل أولادك الآن إذا دخلت البيت بعد الجمعة، اسأل زوجتك، اسأل جارك، ما هي الأشهر الحرم؟ ما يعرفهاش، وإذا يعرفها يعرف سبل الثلاثة. هذا خطأ كبير. نحن مسلمون علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعلينا بالعلم النافع، وأن نتعلم ديننا، وعلينا بالدعاء دائما والاستغفار حتى يرفع الله تعالى عنا البلاء والوباء. وعلينا يا عباد الله بإجراءات الوقاية، ولكن أكبر وقاية من البلاء والوباء الطاعة والاستغفار والتوبة والدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم. اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والربا والزنا والسلاسل والفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم انزل علينا خيرك وبركتك يا رب، وارزقنا من بركات السماء والارض. اللهم ارض عنا ورض عنا والدينا والمؤمنين، وارض عنهم ورزنا عنك يا رب العالمين، واسترنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا طيبا مباركا وخلقا حسنا وشفاء من كل داء. اللهم وسع علينا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا الزهد والورع والصبر واليقين، وارزقنا العفو والعافية والهدى والأمن في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه خير، ومن أرادهم بسوء فاجعل تدبيره يعود عليه يا رب. اللهم أشغلهم في أنفسهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفق ولاة أمورنا لتحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم في أنفسهم وأهليهم وما كله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا ذرية صالحة طيبة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.